ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى تعليق على كتابي العدة في شرح العمدة. وكنا قد شرعنا في باب صلاة الجمعة وذكرنا جملة من المسائل فيه. من يذكرنا يا إخوة بالفروض الأربعة التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى لخطبة الجمعة؟ ذكر أربعة فروض، ذكر أربعة فروض. الحمد لله سبحانه. أحسنت. نعم أحسنت. طيب، وما الصحيح في هذا؟ ما الصحيح في هذا؟ نعم، أنها على الاستحباب وليست على سبيل الوجوب، لأن الأحاديث التي وردت فيها إنما نقلت فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي فيها ما يدل على الوجوب. طيب، طيب تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ولا يجوز أن يصلي في المسجد أكثر من جمعة. لا، لو تقرأ المتن كامل إلى آخر الباب. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز أن يصلي في المسجد أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها، فإن جاء والإمام يخطب فلم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا لإمام أو من كلمه. عندك كذا لإمام ولا للإمام؟ إلا للإمام أو من كلمه. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ولا يجوز أن يصلي في المسجد أكثر من جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها فيجوز، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في الجوامع من غير نكير فكان إجماعا، ولأنها صلاة عيد فجاز فعلها في موضعين مع الحاجة كغيرها. نعم، يقول رحمه الله تعالى أن الأصل أن صلاة الجمعة تقام في كل قرية أو في كل مدينة في جامع واحد، هذا الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك خلفاؤه من بعده كانوا إذا صلوا الجمعة صلوا جمعوا الناس في جامع واحد. قالوا لأن هذا مقصد من جهتين: الجهة الأولى أنها تكون صلاة ليست كغيرها من الصلوات، تكون شعيرتها فيها مخالفة لسائر الصلوات، فيجتمع الناس كلهم يتركون مساجد بيوتهم وأحيائهم ويجتمعوا في الجامع الكبير، هذه واحدة. الأمر الثاني مقصد الاجتماع، لأنهم قالوا أنها صلاة كما ثبت في بعض الأحاديث أنها سميت بأنها صلاة عيد، صلاة الجمعة صلاة عيد، فيحسن فيها من اجتماع المسلمين ما لا يكون في سائر الصلوات. لكن قلنا هذا الأصل، إذا احتاج المسلمون إلى تعدد الجوامع لكثرتهم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يسع أهل المدينة، لكن الآن في المدن الكبيرة للمسلمين لا يجمعهم جامع واحد مهما كان حجمه، لا يجمعهم جامع واحد مهما كان حجمه، فهنا يشرع لهم أن تتعدد عندهم الجمعات حتى يستوعب الناس. وقد ورد ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى العيد، ودائما الجمعة والعيد بينهم اشتراك، أنه رضي الله عنه صلى العيد في الصحراء في الكوفة وأمر أحد أصحابه أن يصلي في الجامع بها بالضعفاء، بضعفاء الناس الذين لا يستطيعون الخروج إلى المصلى. إذن هذا أثر عن علي، فتعددت معه صلاة العيد والجمعة كحالها. وكذلك ورد عن عطاء رحمه الله تعالى أنه سئل عن قوم قد امتلأ بهم جامع البصرة، فقال لكل قوم جامع، فقال لكل قوم جامع، فدل ذلك على أنه عند الحاجة كحال بلادنا الآن. الآن هل يمكن أن نجمع مثلا سكان لا أقول القاهرة لكن حي عين شمس في جامع واحد؟ ما يمكن. لذلك فإنهم يتفرقون بحيث يصلي أهل كل حي أو منطقة أو حتى أهل شارع، طالما أنهم لا يسعهم جامع واحد أن يصلوا فيما يتيسر لهم بحيث يكفي هذا العدد. هذا هو الصحيح. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة: يستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب، لما روى سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعنه: الغسل واجب، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غسل الجمعة على كل محتلم وسواك، وأن يمس طيبا. رواه مسلم. والمذهب الأول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، وإن اغتسل فالغسل أفضل. قال الترمذي: حديث حسن. والمراد بالخبر الأول تأكيد الاستحباب، وكذلك ذكر فيه السواك والطيب وليس واجبين. نعم. إذن كذلك قال: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل. والعلماء قد اختلفوا في حكم الاغتسال ليوم الجمعة، فقد وردت فيه أحاديث، فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام مرة، هذا في وجوب الاغتسال في الأسبوع. قالوا: وهو عام، يخصص هذا الغسل والأمر به بالأحاديث الواردة في غسل الجمعة. وسبب الخلاف في غسل الجمعة اختلاف الأحاديث فيه، فالحديث الذي سبب أو كان علة الوجوب عند بعض أهل العلم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة على كل مسلم، وفي رواية: غسل الجمعة واجب على كل مسلم. قالوا: وهذا يدل على أنه واجب. والذين قالوا بالاستحباب ذكروا في ذلك أدلة. قالوا: أولا أن غسل الجمعة كانت له علة، وقد ذكرتها عائشة رضي الله عنها، وذلك أن سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من الناس، وكان الناس يأتونه من خارج المدينة، وكان لباس القوم يومئذ الصوف، ثيابهم من الصوف، فكانوا إذا جاءوا ومن مسافات بعيدة قالت: فكانت تثور روائحهم في المسجد. المسجد رائحته تتغير، الناس جاءوا والعرق ومسافات بعيدة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يغتسلوا. وبعض أهل العلم قال: وهذه العلة تدل على أن الأمر ليس للوجوب لذاته، ولكنه لعلة، فمن احتاج إليه فيتأكد في حقه، ومن ليس كذلك فيكون في حقه سنة، لأن الحكم كما ذكرت عائشة رضي الله عنها معلل بسبب. كذلك قالوا: مما يدل على الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكر هنا في حديث سمرة قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهنا جوز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوضوء دون الغسل، الوضوء دون الغسل. وعلى هذا جماهير أهل العلم أن غسل الجمعة مستحب وليس واجبا، وذهب بعضهم إلى الوجوب، وهو رواية عن الإمام أحمد، وأيضا مما رد به أصحاب القول بالاستحباب على أصحاب القول الأول، أنهم قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل مسلم، قالوا: كلمة الوجوب بمعناها الاصطلاحي لم ترد في الكتاب والسنة، وإنما هو اصطلاح عند الفقهاء والأصوليين قد تأخر. فإن معنى الوجوب في اللغة هو السقوط، قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والوجوب هو السقوط ملازما المحل. قالوا: فمعنى واجب يعني قد سقط أو استحق على كل مسلم، وهذا الاستحقاق قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب. هذا الاستحقاق قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب. فالقول بالاستحباب هو قول الجمهور وقول تنصره الأدلة فيما يظهر، ومع ذلك فلا تتركن غسل الجمعة، فهو من السنن العظيمة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تأكدت في مثل هذا اليوم العظيم المبارك، وكذلك احتياطا لأحاديث الوجوب. قالوا: يستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين. روى أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله ابن سلام الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم أن يتخذ الثوبين ليوم الجمعة غير ثوب مهنته. عبد الله بن سلام رضي الله عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: ما على أحدكم إن وجد، يعني إن كانت عنده قدرة وسعة، أن يتخذ ليوم الجمعة ثوبين، يعني إزار ورداء، هذه كانت ثيابهم ليوم الجمعة، غير ثوب مهنته، غير الثوب الذي يعمل به، نظرا لأن الثوب الذي يعمل به عادة يكون هذا الثوب ليس بنظيف. فنبي صلى الله عليه وسلم يرشد أن الإنسان إن وجد من نفسه سعة أن يجعل ليوم الجمعة ثيابا نظيفة حسنة ليس ثياب المهنة فليفعل، لكنه قيد ذلك بالقدرة. وأيضا فإن من أسباب قوله ويلبس ثوبين نظيفين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الثوب الواحد، والمقصود هنا بالثوب الواحد أن يكون رداء فقط أو إزار فقط، لأن هذا فيه صعوبة في مسألة إتمام ستر العورة. نعم. قال: ويتطيب. ورد ذكر في حديث سلمان عند البخاري: لا يغتسل رجل يوم الجمعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه ويمس من طيبه. المقصود هنا يدهن من دهنه هو وضع الدهن في الشعر وذلك لتسكينه، ويمس من طيب بيته ولا يفرق بين اثنين. وهذا من أدب صلاة الجمعة، لا يأتي الإنسان فيكون اثنان متجاورين فيقول أنت ابتعد وأنت ابتعد ويجلس في المنتصف، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. ولكن إن وجد فرجة صلى، وإن لم يجد فرجة تأخر حتى يجد فرجة. قال: ثم يصلي ما كتب له، يعني إذا دخل المسجد يصلي ما قدره الله له. ووقت صلاة الجمعة الصلاة فيه مفتوحة، ليس هناك وقت كراهة حتى يصعد الإمام على المنبر، ثم ينصت إذا تكلم الإمام. والإنصات هنا أن يعطيه سمعه وقلبه وألا يشغل نفسه بشيء، وألا يشغل نفسه بشيء. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الانشغال بأي شيء في خطبة الجمعة، فقال صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى. مجرد أن الإنسان يعبث بشيء في الأرض هذا من اللغو يوم الجمعة هو مما ينقص أجره. الواجب على الإنسان أن يسكن في الخطبة، تكون ساكنا ولا تشغل نفسك بشيء، وتعطي للخطيب سمعك وقلبك، تعطي للخطيب سمعك وقلبك. فإن حصل ذلك فما الأجر إلا غفر الله له ما بين الجمعة وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري، هذا بدون الكبائر. ثم ذكر أن القول الآخر على الإمام أحمد بالوجوب، ثم ذكر أن المذهب الأول ورجحه، واستدل على ذلك على هذا الاستحباب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، وأن اغتسل فالغسل أفضل. وكذلك لأن الحديث حديث سلمان وغيره النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل وأمر بالتطيب وأمر بالسواك، غسل الجمعة على كل محتلم وسواك، وأن يمس طيبا، وإجماعا وضع الطيب والسواك واجب أو مستحب؟ مستحب. قالوا فثالثهم معهم وهو الاغتسال. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة، اغتسال بنفس اللفظ، غسل الجمعة على كل محتلم فقط، وسواك، وكذلك طيب. قالوا فلو وجب الغسل لوجب السواك ووجب الطيب لأن الحديث واحد، لكن الأمة مجمعة على أن السواك والطيب ليس بواجبين. قالوا فكذلك الغسل لأن الحديث واحد والأمر بها في الحديث واحد. نعم. فضش. قال الشيخ رحمه الله مسألة ويبكر إليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كانت له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، رواه ابن ماجه والترمذي. نعم، هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه من غسل واغتسل. قيل من غسل واغتسل يعني من غسل رأسه وغسل بدنه، من غسل رأسه واغتسل أي غسل بدنه، وقيل من غسل واغتسل أي أنه جامع أهله فجعلها تغتسل وهو اغتسل كذلك بسبب الجنابة. قالوا وبكر وابتكر، بعضهم قالوا كلاهما بمعنى، المعنى واحد، وإنما قيل بكر وابتكر من باب التأكيد، وقيل بكر أي أدرك الصلاة من أولها، وابتكر أي أدرك الخطبة من أولها، وبعضهم قال بل كلاهما نفس المعنى، بكر وابتكر يعني أتى مبكرا، ولكن هذا جاء للتأكيد لفضل البكور يوم الجمعة. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر خمس ساعات قبل صلاة الجمعة، والعلماء قالوا هذه الساعات الخمس في التبكير تبدأ من شروق الشمس، فالساعة الأولى من أتى فيها كأنما قرب بدنه، والساعة الثانية كأنما قرب فيها كبشا، إلى أن وصل في آخر الحديث إلى أنه كأنما قرب دجاجة أو بيضة. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على المجيء مبكرا يوم الجمعة، فكلما بكرت كلما زاد أجرك. قال ومشى ولم يركب، هذا أفضل، لكن إن كان الإنسان يسكن بعيدا وركب فلا حرج عليه، لكن إن استطاع أن يمشي فهذا أعظم لأجره. قال ودنا من الإمام، والدنو من الإمام أن يدنو من مكانه، واستمع ولم يلغو، استمع الألف والسين والتاء تفيد الطلب، فهنا تفيد الإنصات، استمع طلب السمع، أعطى سمعه للإمام. قال كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، والحديث صححه جمع من أهل العلم، فهذا فيه التبكير لصلاة الجمعة وفضله. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لما روى جابر قال دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال فصلي ركعتين، متفق عليه. زاد مسلم ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليوجز فيهما. نعم، إذن السنة أن الإنسان إذا أتى المسجد للجمعة حتى ولو كان الإمام قد صعد على المنبر وشرع في الخطبة فإنه يصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا كثير من الناس يخالفه، فترى إذا جاء الخطيب يخطب دخل فجلس، هذا مخالف للسنة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، إذ دخل رجل الجمعة أو المسجد في خطبة الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فالرجل جاء فجلس مباشرة، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام خطبته وأمره أن يقوم ويصلي ركعتين، قطع النبي عليه الصلاة والسلام الخطبة وكلمه في الخطبة وأمره أن يقوم فيصلي ركعتين. إذن فالإنسان متى دخل المسجد فإنه يصلي ركعتين ولو كان الإمام يخطب، ولكنه يوجز فيهما، يصليهما سريعا حتى ينصت للخطبة. وكذلك من المخالفات التي تحصل في صلاة الجمعة تخطي الرقاب، تخطي الرقاب. بعض الناس يأتي أحيانا متأخر ويريد أن يصلي في الصف الأول ويظل يتخطى الرقاب حتى يصل إلى الصف الأول، وأنت تعالى يمين وأنت تعالى شمال، وتبدأ عملية هندسية حتى يتوفر له المكان ويجلس في المكان الأول. هذه فيه مخالفة شرعية، هذا ليس من السنة. ولكن إنسان إذا دخل المسجد إن وجد فرجة صلى، إن لم يجد ينظر حيث تنتهي به الصفوف. أما أن يؤذي المسلمين ويتخطى رقابهم حتى يتقدم في الصف، تريد الجلوس في الأمام بكر، تريد الجلوس في الأمام بكر. أما أن تأتي متأخرا وتريد أن تجلس في الأمام فهذا فيه أذى للمسلمين وفيه اعتداء عليهم، إذ تجلس في مقام وأنت حقك التأخير، أنت حقك أن تجلس في الخلف لأنك جئت متأخرا. فهذا كذلك مما ينبغي أن ينتبه له الإنسان. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، لقوله عليه السلام: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، متفق عليه. وعنه: لا يحرم، لما روى أنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك القراع، هلك الشاء، فادعوا الله أن يسقينا، متفق عليه. ويحتمل أنه في مخاطبة الإمام خاصة، لأنه لا يشتغل بتكليمه عن سماع خطبته. نعم. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، لا ينبغي الكلام في أثناء خطبة الجمعة، ومن فعل ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فقد لغوت. قالوا: ومعنى لغوت أي ضاع أجر الجمعة عليه، ضاع أجر الجمعة، لأنه جاء في بعض طرق الحديث: ومن لغى فلا جمعة له، يعني ضاع أجرها. لذلك فالأصل في خطبة الجمعة الإنصات، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت، يعني أنت تريد أن تنهى عن المنكر، رأيت رجلا يتكلم تقول له أنصت، ذهبت معه فقد وقعت في اللغو. لكن قال أهل العلم: إن تسنى في ذلك إشارة بدون كلام تفهم بدون إشغال فلا بأس، لأنه لا يتكلم. إذا تسنت الإشارة، تيسرت الإشارة بدون كلام وبدون إشغال، يعني ما تتحول الإشارة إلى 100 إشارة وتتكلم أنت هو بالإشارات في خطبة الجمعة ويضيع، هذا ما يصلح. لكن إشارة واحدة تكفي ولا تشغل، فهذا لا بأس به. أما إذا كان الأمر سيؤدي إلى خلل وسيؤدي إلى أن تنشغل في الخطبة وأن تشغل الناس حولك، فاسكت ولا تتكلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة إلا الإمام أو من كلمه الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: صليت يا فلان؟ وقال وهو على المنبر: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. ولحديث أنس في الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هلك القراع، هلك الشاء. نعم. قلنا إن الأصل أن الكلام في الخطبة ممنوع. قالوا: إلا لمن احتاج إلى كلام الإمام ضرورة أو كلمه الإمام فيرد عليه. يعني لو أن الإمام مثلا سأل أحد المصلين لحاجة أو لضرورة عن شيء يجيبه، كما حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة كما قلنا قال: صليت يا فلان؟ فالرجل أجابه في خطبة الجمعة، قال: لا. قال: فقم فصلي ركعتين. هذا كله في خطبة الجمعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله فأجاب الرجل، والرجل ليس في ذلك آثما ولا يضيع أجره، لأنه أجاب النبي عليه الصلاة والسلام في سؤاله. إذن عدم الكلام في خطبة الجمعة قالوا يستثنى منه الإمام، ومن كلمه الإمام قالوا، وبعضهم قال: ومن كلم الإمام لحاجة، واستدلوا بالرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة يطلب منه الاستسقاء، وما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا: فإذا كلم الإمام لضرورة أو حاجة، فهذا أيضا ليس داخلا في النص في التحريم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة العيدين. نعم، هذا باب سيعقده المصنف رحمه الله تعالى لأحكام صلاة العيدين. والعيد مأخوذ من العود، العيد مأخوذ من العود، فهو مأخوذ من يوم يعود على الناس كل سنة. العيد مأخوذ من العود، أي أنه يوم يتكرر ويعود على الناس في كل سنة. والأعياد أمر شرعي وليست أمورا دنيوية، هذه مسألة مهمة. الأعياد أمور شرعية، أمور من الدين وليست من أمور الدنيا. يدل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد لأهل المدينة يومين يلعبون فيهما، يحتفلون فيهما، وجد لهم عيدين. فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ فقالوا: يومان نلعب فيهما. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد أبدلكما الله بدلهما بعيدين، يوم الفطر ويوم الأضحى. انتبه لكلمة أبدلكما، ما قال زادكما، ما قال زادكم هذين العيدين، ولكن قال قد أبدلكم. ومن هذا الوقت بطلت كل الأعياد إلا عيد الفطر والأضحى. لذلك فلا أعياد في الإسلام إلا الفطر والأضحى. لماذا؟ لأن الأعياد من أمر الدين وليست من أمر الدنيا، لأن الأعياد من أمر الدين وليست من أمر الدنيا. وهذا الذي فعله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فما احتفلوا وما جعلوا يوما عيدا إلا الفطر والأضحى، وما كانوا يحتفلون بسوى ذلك، ولا يظهرون الفرح في أعياد إلا في هذه الأيام. كان عندهم مجموعة من الأيام يستطيعون أن يجعلونها أعيادا كحالنا، عندهم يوم بدر، عندهم يوم فتح مكة، وعندهم يوم مقدم النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة، وعندهم يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إن شاءوا أن يجعلوا أياما للأعياد لكان الأمر عندهم واسعا، ولكنهم ما فعلوا. فالأعياد من أمر الدين وليست من أمر الدنيا، ولا عيد في الإسلام إلا الفطر والأضحى، وسائر ذلك من الأمور فهو غير مشروع. والأعياد يشرع فيها التوسعة على الأهل والعيال، أن توسع على نفسك وعلى أهلك وعلى عيالك بكل مباح. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت الحبشة في العيد تلعب في المسجد بالحراب، والنبي عليه الصلاة والسلام حمل عائشة على كتفيه حتى تنظر، وقال: حتى يعلم أهل الكتاب أن في ديننا فسحة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إن في يوم عيد أو لكل قوم عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام. فيوم العيد نتعبد فيه إلى الله بإظهار الفرح وإظهار السرور وإدخال هذا الفرح والسرور على المسلمين وعلى الأهل وعلى الأولاد وعلى البيوت، فهذا مما يشرع في أيام العيد. لعلنا نقف هنا إن شاء الله تعالى في هذه المقدمة، ونكمل غدا بإذن الله تعالى. في سؤال يا أخوة أو شيء؟ هذا شرط بعض العلماء، أنهم قالوا يشترط في خطبة الجمعة أو في صلاة الجمعة أن تكون في جامع، شرطه بعض المالكية وغيرهم، لكن الصحيح أنه يمكن الصلاة إذا احتاج المسلمون إلى الصلاة خارج الجامع يصلون. هو الأصل أن المنبر جنب الصلاة، هذا الأصل، غير ذلك هذا مثل حالنا كذا هذا الأمر مخالف يعني، لكن للحاجة لأننا نستطيع أن نضع المنبر هنا، لكن الأصل أن الإمام بينزل من على المنبر ينزل لمكان الصلاة، فمكان الخطبة ومكان الصلاة، فإذا دلوت منه خطبة دلوت منه صلاة. النوافل نعم بعد الجمعة، قبل يعني ليست هناك راتبة للجمعة قبلها، لكن الراتبة بعدها، إما نعم إما اثنين إما اثنين وإما أربعة، إن صليت في المسجد أربعة وإن صليت في البيت صليت اثنتين. لا لا يجوز قد يكون بمعنى أنه ليس بمشروع يعني ليس من الدين، يعني هذا الأمر ليس من الشريعة أن يفعل. ها هل إيش مسألة الإثم؟ هذا يرجع إلى بعد، إذا فعل هذا الأمر هل ندخل في أنه ترك الأولى أو أنه وقع في بدعة فتكون محرمة، يعني يختلف المسألة، أما حرام معنى أنه آثم إن فعله. هلك الكراع، هذا معناه هلكت الدواب من قل من العطش،